بسم الله الرحمن الرحيم. نشرع إن شاء الله تعالى في الحروف بالنسبة لمنظومة البراءة في تهذيب القراءة، ونأخذها حرفا حرفا. والحرف الأول هو الهمزة، وأبياته ثلاثة في احتمال ما يطرأ عليه من الغلط والخطأ. نقرأ الأبيات: اهمز بجهر والزم القراء، وإن تسهلها فليست هاء، وقف بلا همس ولا مقلقلا، وقل لها آ باستفال كالأولى، أي همزة أرض أغنيا مثل ألا، شدتها سكونها يا ذا العلا. نقرأها مرة ثانية: اهمز بجهر والزم القراء، وإن تسهلها فليست هاء، وقف بلا همس ولا مقلقلا، وقل لها آ باستفال كالأولى، أي همز أرض أغنيا مثل ألا، أي همز أرض أغنيا مثل ألا، شدتها سكونها يا ذا العلا. فالهمزة حرف مجهور، يعني يصنعه الصوت الصوت هو الذي يصنع الهمزة لابد من صوت. هذا الصوت إذا صاحب الحرف أو إذا دخل في صناعة الحرف صار الحرف به مجهورا، أما إذا كان النفس يصير الحرف مهموسا، يطلق عليه مهموس. نعم. إذن اجهر، اهمز بجهر، والزم القراء يعني مصاحبة حتى تتعلم، فالكلام بالعلم والمصاحبة والتلقي والمشافهة. وإن تسهلها أي الهمزة فليست هاء، يعني إذا سهلنا الهمزة البعض يسهلها كهاء، مثلا عند حفص يسهل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فيقول البعض أعجمي، أها غلط. وإن تسهلها فليست هاء، فنقول أعجمي، ليست أآ وإنما أعجمي وعربي. إذن اهمز بجهر والزم القراء، وإن تسهلها فليست هاء، وقف بلا همس ولا مقلقلا، يعني لو وقفنا على الهمزة مثلا السماء رجاء دعاء ماء، إذا وقفنا على الهمزة لا يقول أحد مثلا السماء، هذا الهمس السماء أو ماء يأتي بهمسة لطيفة بعد الهمز، أبدا لا يصح، السماء فقط بلا همس ولا مقلقلة، فلا يقلقل، يقول السماء السماء ويأتي بصوت يدل به على الهمزة أبدا، وإنما إن وقف يحبس الصوت فقط، كما في آخر بيت، آخر شطر في البيت الثالث الأخير: شدتها سكونها، يعني إذا سكنتها شددتها أو أظهرت صفة الشدة التي فيها، وهي حبس الصوت. أقول السماء دعاء، حبس فقط، ولا يخرج معي بعد الشدة لا همس ولا قلقلة. إذن وقف بلا همس ولا مقلقلة، وقل لها الهمزة لا نقول وإنما نقول وقل لها باستفال كالأولى. الأولى يعني الأوائل، يعني القراء الذين أخذنا عنهم القراءة سندا وعالما عن عالم عن عالم. وقل لها إذن مع الهمزة دائما مستفلة، لا توجد عندنا همزة مغلظة البتة. وقل لها باستفال، باستفال يعني اللسان نازل إلى أسفل وليست أي همزة دائما مستفلة. وقل لها باستفال كالأولى، مثال أي همزة أرض يعني والأرض والآ مثل وقل لها لا أقول والأرض والآ وإنما والآ أي همزة أرض أغنية، لا أقول أغنية غلط أغنية، مثل ألا. هل أحد يقول ألا ألا؟ أبدا، وإنما يقول ألا. كذلك أرض أغنية، نعم أي همزة أرض أغنية، مثل ألا شدتها سكونها يا ذا العلا، يعني يا ذا العلاء. هذا بالنسبة لحرف الهمزة. ثم حرف الباء وأبياته ثلاثة أيضا. والباء لا تنحو بها الخيشوما في مثل رب العالمين عالما، إن سكنت وقبل ضم أو تلت في مثل ربوة وتبت استفلت، ولا تفخم باطلا ولا تشد شدا ثقيلا والهوى أحذر رشد. هذا بالنسبة لحرف الباء. الباء لا تنحو بها الخيشوم، لأن الباء ما الذي يجعلها تذهب أحيانا إلى الخيشوم؟ أنها تشترك مع الميم في المخرج، أم أب. والفصل بينهما أنني أسمح للصوت أن يندفع إلى الخيشوم فيصنع أم، أو لا أسمح فيكون أب أم. فالبعض لهذا المكان من المخرج فإنه يتسرب إليه حرف الميم، يتسرب. فنسمع قارئ مثلا يقول الحمد لله رب العالمين يعني تعتري الباء الميم أو الخيشوم فيجعلها بعض ميم في مثل رب العالمين عالما، في مثل رب العالمين عالما. إن سكنت هذا احتراز كذلك في الباء وما يطرأ عليها، أولا يطرأ عليها صوت الخيشوم، اثنان يطرأ عليها إن سكنت وغلب عليها ضم قبلها أو ضم بعدها أو بين ضمتين، فإن البعض يرفعها يسيرا ويضم سكونها. وهذا هو البيت الثاني، إن سكنت وقبل ضم أو تلت، يعني كانت هي قبل الضم أو بعد الضم، في مثل ربوة لمن يقرؤون بضم الراء بالنسبة للورش وغيره، في مثل ربوة. البعض يقول ربوة ربو بو بو بو، علت الباء منه يعني ارتفع صوتها يعني فخمت يسيرا ربو ربو بو بو، فنسمعها بو لكن هي رب رب رب رب وليست ربو. نعم، في مثل ربوة وتوبت استفلت، توبت وليست توبت. قال يقرأ البعض إني توبت الآن، توبت الآن، ولأن الضم فيه نوع من العلو فأقول توبو بو وليست بو حتى، وإنما قلت توبت الآن، توبت الآن، لا توبت الآن، توبت الآن. ينتبه للسكون ويحررها من الضم إن أتى قبلها أو أتى بعدها. إذا إن سكنت وقبل ضم أو تلت في مثل ربوة وتبت استفلت، ولا تفخم باطلا، يعني لا تفخم مثل باطل، كلمة باطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل. البعض يقول وزهق الباطل، با أبدا لا تفخم ولا تفخيم في الباء البتة، ولا تفخم باطلا ولا تشد شدا ثقيلا. البعض يشد حرف الباء شدا ثقيلا، الشد الثقيل هو أنه يجعلها كأنما تنفجر ويجمع الصوت لها جمعا ثم يفجرها تفجيرا، وهذا ليس منها في شيء. يعني مثلا يقول إيه؟ الله ربنا ربنا رب رب ربنا، هكذا هذا ثقيل، هذا شد ثقيل، ربنا رب. وإلا فإذا دفع الصوت بهذا الشكل فإنه يعتريها الثقل، وقد يعتريها بعض التفخيم المنبه عليه. إذن ولا تشد شدا، ولا تشد شدا ثقيلا، شدا ثقيلا، ربنا ربنا وليست ربنا رب. نعم، شدا ثقيلا. والهواء أحذر رشد، احذر الهواء. البعض ينطق الباء والباء حرف مجهور وشديد، فالبعض يجعله فيه بعض الهمس، يرخص فيه فيجعل الباء بدل ما أب أب أب، ابتغاء ابتغاء اب اب ابتغاء اب اب، يعني دخل الهواء لكن هي اب اب اب اب الصح. أما اب فاكتب مثلا، يقرأ إذا وقف على الباء قال إيه؟ وليكتب وليكتب وليكتب، نقول وليكتب، يقول وليكتب وليكتب، يأتي معها بعض من الهواء وليس فيها شيء من الهواء البتة. نعم، سأقرأ الأبيات مرة أخيرة. اهمز بجهر حرف الهمزة، أولا حرف الهمزة، اهمز بجهر والزم القراء، وإن تسهلها فليست هاء، وقف بلا همس ولا مقللا، وقل لها آ باستفال كالأولى، أي همز أرض أغنية مثل ألا، شدتها سكونها يا ذا العلا. حرف الباء، والباء لا تنحو بها الخيشوم في مثل رب العالمين عالما، إن سكنت وقبل ضم أو تلت في مثل ربوة وتبت استفلت، ولا تفخم باطلا ولا تشد شدا ثقيلا، والهواء أحذر رشد. حرف التاء، مهموسة بالاستفال التاء أتت، إن جاورت مفخما أو سكنت، تختصم بسطت أو فرطت، ومستقيما تصبر استطعت،